والإخلاص في العبادة تستوجب أن لا يقصد بذلك شيئا من أمور الدنيا أو حطامها. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. هنا تكمن خطورة المشهور بشيء من هذه الأوصاف الطيبة: العلم والإنفاق في سبيل الله والجهاد كذلك في سبيل الله. مع ذلك الخطورة تتجلى لنا في هذا الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم يوم القيامة، أيقال له: أي عبدي، ماذا فعلت بما علمت؟ يقول: يا ربي، نشرته بين الناس في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقول الناس فلان عالم. وقد قيل أي إن الذي ابتغيته من وراء علمك وبثك ونشرك إياه بين الناس قد حصلته، وهو الظهور والإشارة إليه بالبنان، كما يقولون عندنا في بلاد الشام وفي سوريا بصورة خاصة: فلان العالم مثل الصحن الصيني، نيما رنيته بجاوب ما شاء الله. في هذا العالم تكمن الخطورة، لأنه يخشى قد يكون هو في بادي أمره قصد العلم لوجه ربه، ولكن بسبب تحدث الناس عنه فقد تميل به نفسه إلى حب الظهور. وقديما قال بعض الصوفية: حب الظهور يقطع الظهور. وأنا أقول بعض الصوفية، لأنه ليس كل ما يقوله الصوفية هو خلاف الشريعة الإسلامية، بل فيها ما هو موافق لها وفيها ما هو مخالف لها، لأن الصوفية كمذهب من المذاهب أو طريقة من الطرق لم تنزل من السماء وحيا من الله على شيخ الطريقة، وإنما هو رأي واجتهاد وسعي منه إلى إصلاح الناس بطريقة أو بأخرى. فهذه كلمة فيها من الحكمة ما شاء الله: حب الظهور يقطع الظهور، معنى مجازي جميل وجميل جدا. لذلك أول من ذكرهم الرسول عليه السلام هو العالم، لأنه مركزه حساس وخطر جدا أن تميل به الأهواء والشهوات، وأخطرها ليس هو حب المال فقط، وإنما كمان حب الظهور والجاه والمنزل ونحو ذلك. الثاني كما قال عليه السلام عفوا لما قال هذا الرجل ما قال، يقال له وقيل له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقول الناس عالم فلان عالم. وقد قيل له أو عنه: خذوا به إلى النار والعياذ بالله. من هو؟ هو العالم المفروض أن يكون كما قال الله عز وجل في الآية الكريمة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا هذا العالم يصبح يصبح بعلمه في الدركات من النار والعياذ بالله. قال في الحديث: ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا فعلت بما أنعمت عليك من قوة؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال والعياذ بالله له: كذبت، إنما جاهدت ليقول الناس فلان بطل، فلان شجاع. وقد قيل أيضا في حق هذا الرجل الثاني إنه فعلا شجاع، وهو الذي رمى إليه بشجاعته، فقيل خذوا به إلى النار. ولذلك نقف هنا قليلا عند هذا الحديث، أن المسلم المجاهد حقا هو الذي لا يبتغي بجهاده كالعالم حقا، كلاهما لا يبتغي بعلمه جزاء ولا شكورا، إنما كل منهم يجاهد في سبيل الله، هذا بعلمه وهذا بشجاعته وقوته وبطولته. فإذا من حرف بهم القصد والنية كان عاقبتهم أسوأ من عاقبة الجاهل. لذلك جاء في بعض الآثار وليس في بعض الأحاديث المرفوعة، وإنما في بعض الآثار عن السلف الصالح، وهو فيما أذكر أبو الدرداء رضي الله عنه قال: ويل للعالم، ويل للجاهل مرة، وويل للعالم سبع مرات. طبعا التسبيع هنا هو للتكفير وليس للتهليل، لكن المقصود ويل للجاهل مرة لأنه قد يكون معذورا، وويل للعالم سبع مرات لأنه يكون على خطر. نعود إلى تمام الحديث. ثم يؤتى بالغني فيقال له: ماذا عملت فيما أعطيتك أو أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل خذوا به إلى النار. ولذلك قال عليه السلام، انتهى الحديث إلى هنا عطفا عليه أقوله، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه بين علماء المسلمين، والذي قال فيه بعض العلماء إنه ثلث الدين، ثلث الإسلام قائم على هذا الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، فإنما الأعمال بالنيات. أعود إلى أول الكلام، فمن كان صالحا ويشار إليه بالبنان فهو على خطر من هذه الحيفية، أنه لا يشار عادة لإنسان بالبنان إلا بعد أن ظهر، وهذا الظهور قد يقسم الظهور ويكسرها بسبب أن يغلب عليه حب الدنيا وأن يغلب عليه كراهية الموت، فحينئذ يفسد عمله كله. وعلى العكس من ذلك، فإذا ثبت بعد أن نبت وظهر ولم يتأثر بثناء الناس عليه وبظهوره بينهم، فإن له أجرا لا يحصيه أكبر كمبيوتر معروف اليوم في الدنيا. ذلك لقوله عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ذلك لأن العالم حينما يدل الناس على الخير فكما جاء في الحديث الصحيح في مسلم أيضا الدال على الخير كفاعله، وفي الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. فتصوروا معي كم يكون أجر هذا الإنسان الداعي إلى الله المخلص في دعوته إلى الله، لا يحصيها إلا الله عز وجل عددا. ومن هنا قال العلماء إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أكثر الأنبياء والرسل أجرا وثوابا، لأنه هو الذي كان سبب هداية الأمة. والأمة في لغة العلماء تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم داخل في أمة الدعوة نعم. فمن استجاب لدعوة الرسول عليه السلام دخل في القسم الثاني وهو أمة الإجابة، أي أجاب الرسول عليه السلام وخضع له. فتصوروا منذ بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوته للناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلى تفصيل هذه الكلمة الطيبة علما وتطبيقها عملا، تصوروا كم وكم جاء من بعده من الملايين الملايين. حسنات هؤلاء ربما يكون الواحد منهم له حسنات كالجبال، كل هذه الحسنات من كل هؤلاء الأفراد تكتب في صحيفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يظهر أهمية العالم العامل بعلمه والمخلص في دعوته إلى الله، إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا العالم كما يشترط فيه أن يكون عاملا في علمه وأن لا يكون قوالا ليس فعالا، كذلك يشترط فيه أن يكون علمه مستقا فقط من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع الإخلاص الذي أشرت إليه آنفا. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أنا، ليس هو الرسول فقط بل ومن اتبعه عليه الصلاة والسلام. ولا تكون البصيرة إلا كما قال تعالى أيضا في القرآن الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قال العلماء علماء التفسير في هذه الآية أنها دلت على أن النجاة عند الله عز وجل إنما يكون بشرطين اثنين، أن يكون عمله صالحا وأن يكون لوجه الله خالصا. أما أن يكون عمله صالحا فواضح في الآية، أما أن يكون لوجه الله خالصا فهو قوله تعالى في آخرها ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن الشرك ليس كما يظن بعض الناس أن تقول إن مع الله خالقا آخر، وليس أيضا الشرك فقط أن تعتقد أن فلانا من الأولياء أو الصالحين يستحق شيئا من الخضوع والعبادة من دون الله عز وجل، ليس هذا وذاك فقط هو الشرك، بل أيضا أن تقصد بعمل صالح تقوم به بينك وبين الله إنما تقصد به غير وجه الله تبارك وتعالى، كما سبق ذكر آنفا. وأضيف إلى ذلك أخيرا لأني قد أخشى أني أطلت عليكم ليكون الحديث بعد ذلك بيننا سجالا، ألا وهو قوله عليه السلام: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا، وأن يجعله لوجه الله خالصا، وأن لا يشرك أحدا في عملنا هذا الصالح، وإنما لوجه الله تبارك وتعالى. هذا ما عنا في الخاطر الكليل ذكره بتلك المناسبة، مناسبة الإشارة بالمنان والشهرة بين الأنام، والحمد لله رب العالمين. والآن مدونا مددكم. أحد الناس يسأل، الله يبارك فيكم، نعم، أحد الناس أيوة يسأل فيقول: نسمع كثيرا عن الوهابية، ونسمع أنهم يكرهون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بعض المشايخ بسم الله أن الرسول تنبأ عنهم حينما قال صلى الله عليه وسلم: نجد قرن الشيطان. فما هو جوابكم على هذا الكلام؟ الحقيقة أن هذا السؤال مع الأسف الشديد راسخ أثره في كثير من المسلمين، والوازع عليه قديما هي السياسة، لكن هذه السياسة قد مضى زمنها وانقضى، لأنها كانت سياسة من دولة الأتراك، ولا أطيل في هذا، إنما هي لفتة نظر فقط. كانت سياسة من دولة الأتراك، يوم خرج رجل من أهل العلم والإصلاح وهو المسمى بمحمد ابن عبد الوهاب في بعض البلاد النجدية، يدعو من حوله إلى الإخلاص الذي أشرنا إليه آنفا في عبادة الله وحده، فلا يشرك معه غيره. ومن ذلك مثلا مما هو لا يزال مع الأسف الشديد آثاره لا تزال قائمة في بعض البلاد الإسلامية، خلافا لذلك الأقليم الذي خرج فيه ذلك المصلح محمد عبد الوهاب، هذا الأقليم إلى الآن والحمد لله لا يوجد فيه نوع من الشرك، بينما ذلك يوجد في كثير من البلاد الإسلامية المصرية الأردنية السورية، فضلا عن بلاد الأعجمية، فضلا عن إيران. وما خبر الخميني ووفاته والإعلان عن اتخاذ قبره كعبة يحج إليها الإيرانيون؟ ما ذلك الخبر عنكم ببعيد؟ هذا الرجل لما خرج ودعا إلى عبادة الله عز وجل وحده، اتفق لحكمة يريدها الله عز وجل أنه كان هناك أمير من أمراء نجد وهو سعود جد العائل القائم الآن، فتعاون الشيخ مع الأمير، تعاون العلم مع السيف، وأخذوا ينشرون التوحيد. آثار لا تزال قائمة في بعض البلاد الإسلامية خلافا لذلك الأقليم الذي خرج فيه ذلك المصلح محمد عبد الوهاب. هذا الأقليم إلى الآن والحمد لله لا يوجد فيه نوع من الشرك، بينما ذلك يوجد في كثير من البلاد الإسلامية المصرية الأردنية السورية، فضلا عن بلاد الأعجمية، فضلا عن إيران. وما خبر الخميني ووفاته والإعلان عن اتخاذ قبره كعبة يحج إليها الإيرانيون؟ ما ذلك الخبر عنكم ببعيد؟ هذا الرجل لما خرج ودعا إلى عبادة الله عز وجل وحده، اتفق لحكمة يريدها الله عز وجل أنه كان هناك أمير من أمراء نجد وهو سعود جد من العائل القائم الآن، فتعاون الشيخ مع الأمير، تعاون العلم مع السيف، وأخذوا ينشرون التوحيد، دعوة التوحيد في بلاد نجد، يدعون الناس تارة، وهذا هو الأصل، تارة بالكلام وتارة بالسنان، من أجاب بالكلام فهذا هو المطلوب، وإلا لم يأتي إلا بالقوة. فانتشرت هذه الدعوة حتى وصلت إلى بعض البلاد الأخرى، علما أن بلاد النجدية وسائر البلاد الإسلامية التي حولها من العراق من الأردن من إلى آخره كانت كلها محكومة بحكم الأتراك، الخلافة المتوارثة. فلما بدأ اسم هذا الرجل بعلمه وذلك الأمير بإدارته ينتشر وينتشر، خشي الأتراك أن تظهر هناك في العالم الإسلامي دولة تناهض دولة الأتراك، فأرادوا أن يقضوا عليها وهي لا تزال في عقر دارها بإشاعة الإشاعات الباطلة عنهم والكاذبة والمفترات مما جاء في السؤال أو غير ذلك مما هو نسمعه كثيرا وكثيرا. فأنا قلت آنفا أن السبب الأساسي سياسي، وهذا هو، لكن السياسي هذه قضي عليها ولسنا الآن في بحث تاريخي، لكن السبب الآخر هو جهل الناس، جهل الناس بحقيقة هذه الدعوة. وهذا الجهل يذكرني بقصة كنت قرأتها في بعض المجلات، أن رجلين وهما يتناقشان في الطريق حول دعوة محمد عبد الوهاب التي يسمونها بالوهابية. لو كان الناس يفكرون فيما به يتكلمون لكانت هذه النسبة وحدها مذكرة لهم بخطائهم فيما يقولون، لأن لفظة الوهابية إذا أردنا أن ننظر إلى اشتقاقها وإلى أي شيء كانت نسبتها، الوهابية نسبة للوهاب، ومن هو الوهاب؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن النسبة للوهابية هذا أمر يشرف ولا يسقط، لكن قام مثل ما بيقول عنا في سوريا في أذانهم شيء رهيب مثل البعبع، شيء مخيف جدا. الوهابية ما بيعتقدوا بالرسول، ما بيأمنوا غير بالله. ذكرني هذا البحث بأولئك الاثنين وهما يتناقشان. حاضر يا فندم. بس كلمة واحدة نعمل محطة يعني حتى نحسن الرجوع إليها لبعدين منضل عنها. وإذا وهما يتناقشان ويدعي الجاهل أن هدون ما بيعتقدوا إلا بالله وبس، أما محمد رسول الله ما بيعتقد، ما بيقولوا إلا لا إله إلا الله. وعنا بالشام في هذه القصة باعتبارها شامية لازم نريكم إياها باللغة الشامية، بيقولوا درين مرت سيارة الأنصل أو السفير إيش السعودي في هذاك البلد، وإذا العلم تبع السيارة بيرفرف بصورة واضحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة اتقوا الله، كيف تقولوا في هؤلاء الناس ما بيأمنوا غير بالله وعلمهم هو العلم الوحيد في الدنيا، هل يكتب عليه إشارة التوحيد الذي قال عليه السلام فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. كيف تقول هذول الجماعة وتفتر عليهم وهذا علمهم المرفوع ينبي عما في صدورهم من الإيمان؟ هذا شيء. الشيء الأكبر والأهم هذا علم ممكن أن يقال على مزور يعني دعاية مغرضة وإلى آخره، لكن ما بالهم حتى اليوم يحجون كل يوم بأمان واطمئنان لم يكن ذلك يحظون به في زمن الأتراك الذين أشاعوا عنهم تلك الفرية الكاذبة. أنتم تعلمون أن في كثير من السنين بالنسبة لآبائنا فضلا عن أجدادنا كان لابد أن يصاحب كل قافلة حجاج من أي بلد جماعة مقاتلة مستعدون للمحافظة على هذه القافلة من الحجاج ممن من قطاع الطرق. يا سبحان الله، هذا الشيء مضى وانقضى بأي سياسة، بالسياسة التي يسمونها بالسياسة الوهابية حتى هذه الساعة. فإذا فرضنا أن هذا العلم الذي يلوح بالإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح المقرون بالإيمان بأن محمد رسول الله زور بهتان، ألا ترونهم في المساجد هناك يعبدون الله ويؤذن المؤذن كما يؤذن في كل البلاد اللهم إلا الزيادة التي تذكر في البلاد الأخرى في مقدمة الأذان ومؤخرة الأذان، فلا يقال هناك اتباع منهم للسنة، لا إنكارا لكون الرسول عليه السلام هو رسول الإسلام ورسول الأنام جميعا في كل زمان وفي كل مكان، وإنما اتباعا للسلف، وكل خير كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فإلى الآن يحج الناس ويسمعون هذا الأذان بالشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، ثم يصلون صلاتنا ويذكرون الرسول عليه السلام كلما ذكر يصلون عليه ربما أكثر من أولئك الناس الذين يقولون عنهم هدون وهابية ما بيحبوا الرسول ما بيصلوا على الرسول. يا جماعة اتقوا الله، هذه فرية يبطلها واقع هؤلاء الجماعة بحيث لا يمكن أن يقال هؤلاء في بلادهم يداهنون الساكنين خارج بلادهم، إنما هذا نابع من قلوبهم الإيمان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة، ولا أقول دون نقص لأن هذا النقص طبيعة الإنسان لا يستطيع الإنسان أن ينهض، لكن من حيث العقيدة دون زيادة ودون نقصان، من حيث العبادة دون زيادة، قد يكون هناك نقصان مثلا بعضهم قد لا يقوم الليل والناس نياب، هذا نقص، لكن هذا نقص لا يخدج في عقيدته، لا يخدج في إسلامه. فهذه الكلمة حتى اليوم فيها اتهام للجماعة بما هم بريئين منه، كما يقال براءة الذئب من دم يعقوب وحسبنا يا أبا يحيى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقد ذكرنا مع هذه الآية الآية الأخرى التي تقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأشرنا إلى أن هذه الآية الثانية تعطينا شرطين اثنين: أن يكون العمل صالحا، ولا يكون كذلك إلا إذا كان موافقا للسنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. دار الكلام مع شيء من البسط والشرح حول هذين الشرطين، ولكن ما يتعلق بالآية الأولى وهي قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، علقت أنا على قوله تعالى آمر النبي عليه السلام أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكن قبل هذا التعليق هناك تعليق آخر يجول في نفس كل تال لهذه الآية الكريمة، ويقف التالي الذي يريد أن يتحقق بهذا الأمر الإلهي أن يكون على بصيرة من دينه اتباعا لأمر ربه لنبيه صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يقف طويلا وطويلا جدا عند هذه الكلمة الطيبة المباركة سبيلي، حيث يعلم كل مسلم أوتي شيئا من الفقه والفهم في اللغة العربية أن السبيل هذا اللفظ المذكور في الآية هو مفرد وليس جمعا، أي إن الله عز وجل قال قل هذه سبيلي ولم يقل قل هذه سبلي، فلحكمة ما قال ربنا سبيلي ولم يقل سبلي، ذلك لأن الطريق المؤدي إلى الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مصر وقطر إنما هو سبيل واحد. وهذا ما وضحه نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما هو شأنه في كل شيء يكون أصله مذكورا في الكتاب فتأتي السنة لتشرح ذلك ولتبينه. فقال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه وهو جالس على الأرض من تواضعه ومن حوله كثير من أصحابه، فخط لهم على الخط على الأرض خطا، ثم خط من حوله خطوطا قصيرة، ثم تلا وهو يمر بإصبعه الشريفة على الخط الطويل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الثانية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يشرح قوله السابق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لذلك يقول علماء التفسير وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن سار مسيره كابن القيم الجوزية وابن دمشق ابن كثير صاحب التفسير المعروف بتفسير ابن كثير كلهم يقولون يجب على كل باحث وعالم أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة التي هي أيضا وحي من الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عنه من قوله لا يقعدن أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله ما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه المثل هنا هي سنة الرسول عليه السلام. ولذلك قال من أشرنا إليهم من بعض أهل العلم آنفا بأنه ينبغي تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة لأنها أيضا من وحي الرحمن على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا هناك وحيان وحي متلون ألا وهو القرآن ووحي متعبد به لفهم القرآن. فالآية السابقة حينما خط الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الخط المستقيم الطويل تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أي ولو طال عليكم الأمر امشوا في هذا الطريق المستقيم ولو طال عليكم لأن الأمر كما قال عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. المكاره هو السير في هذا الطريق المستقيم طويل إمتى بدنا نصل؟ أنت المهم أنك تمشي ولو أول خطوة فلو مت فيها فأنت يقينا من أهل الجنة كما جاء أيضا في الحديث الصحيح أن رجلا من الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وآمن به قال له أرأيت إن أنا جاهدت وقاتلت معك في سبيل الله ومت أدخل الجنة؟ قال نعم. فما كان منه إلا أن خاض المعركة وما خرج منها إلا شهيدا ولم يصلي لله صلاة لماذا؟ لأنه أخذ الخط المستقيم ومشي فيه ولو خطوة أولى. فليس من المهم على السائر في هذا الطريق المستقيم الطويل أن يصل إلى نهايته ولكن أن يمشي ولو خطوة أو أكثر من ذلك حسب ما ربنا عز وجل ييسر له ويموت على ذلك. ويعجبني بهذه المناسبة بيت الشعر الذي يروى عن امرئ القيس الجاهلي، هل بيقول وأنا لست بشاعر ولا أحفظ الشعر جيدا، ولذلك فأستسلم سلفا فأقول لمن يحفظ الشعر فإذا وجدني قد أخطأت فليعني وليمدني بمدده. فماذا قال امرؤ القيس؟ قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وإيش بعدين؟ وأيقن أن لاحقين بقيصرة، لاحقان بقيصرة. شفتوا شلون أنه أنا بطلب المدد منكم. وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول. شوف الجاهلي لكنه عاقل، عاقل. لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فإذا المهم في المسلم أن يأخذ الخط المستقيم ويموت عليه. ولذلك أقول هذا الكلام أن بعض الناس يستطيلون السير على المنهج الإسلامي. إمتى يا أخي؟ بعضهم يستعجل مثلا لإقامة الدولة المسلمة، وهذا أمر واجب ولا بد منه، ولكن إقامة الدولة المسلمة توجبني بهذه المناسبة يا شيخ علي، أنت وعلي كلاكما ما شاء الله إن الطيور على أشكالها تقع، يعجبني بهذه المناسبة كلمة لبعض الدعاة المعاصرين. قال هذا الداعي المعاصر كلمة في منتهى الحكمة، وأعتقد أنه لو كان هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان هناك مثل عمر الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر. فإذا لو كان هناك نبي لقلت إن هذا الكلام الذي ستسمعونه هذا وحي من الله، لكن على الأقل أن يقال إنه إلهام من الله تبارك وتعالى. ماذا قال هذا الداعية؟ نعم؟ لا، إنما هو حسن البنا رحمه الله. قال: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. إذن السعي لإقامة الدولة المسلمة كما يقولون عندنا في دمشق بدها الزكتات. والشيء بالشيء يذكر، وليتحملنا يعني بعض إخواننا المستعجلين لما قد يكون في نفوسهم من سؤال أو أسئلة. هناك حديث من المبشرات، حديث من المبشرات، ألا وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: كنا في مجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله سائل: أي المدينتين نفتحها أولا، قسطنطينية أم رومية؟ رومية يعني روما، عاصمة الطليان إيطاليا. أي المدينتين نفتحها أولا، قسطنطينية أم رومية؟ هذا السؤال يوحي إلينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بشر المسلمين بأنهم سيفتحون كلتا المدينتين، قسطنطينية ورومية، لكن ما كان بين لهم إلى تلك الساعة أيها تفتح أولا. فجاء السؤال فقال عليه الصلاة والسلام: قسطنطينية. الجواب: قسطنطينية أولا. وهذا الحديث من أعلام نبوته عليه السلام الغيبية، ما يدريه أن هذه المدينة العظيمة وهي عاصمة الروم يومئذ كما هي الآن إيطاليا، وفي خصوص عاصمة روما هي إيش؟ عاصمة النصارى، ولذلك مركز البابا هناك كما تعلمون. فما الذي أدرى الرسول عليه السلام بأن قسطنطينية وهي في يد الكفار المشركين الروم تفتح أولا؟ ذلك من وحي الله تبارك وتعالى. فإذا هذه بشارة عظيمة، فتحت القسطنطينية فلم يبقى على المسلمين إلا أن يفتحوا روما، وسيكون ذلك يقينا، لأن الرسول كما قلنا آنفا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكني كنت أقول، وهنا الشاهد، فتح مدينة عاصمة كروما في هذا الزمان لا يمكن أن تفتح من المسلمين في آخر الزمان، وهم كما نراهم متفرقين شذر مذر، طرقا ومذاهب وأحزابا، وهم يقرؤون القرآن الكريم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأنتم ترون الآن أقليم من أقالب المسلمين وهي أفغانستان مضى عليها 10 سنوات ولم يستطع المسلمون أن يقضوا على الحاكم الكافر في بلادهم الذي احتلها رغم أنوفهم. لماذا؟ لأن الأفغانيين يقاتلون لوحدهم والمسلمون يتفرجون عليهم، كأنه لا يجب عليهم أن يمدوا إخوانهم بالأشخاص وبالأموال وبالسلاح وكل شيء. فكيف يستطيع المسلمون أن يفتحوا عاصمة كروما؟ وأنا أقول إن المسلمين، هكذا كنت أقول هناك، في وضع حاضر لا يستطيعون أن يفتحوا قرية عندنا كدوما، كيف يستطيعون أن يفتحوا روما وهم لا يستطيعون أن يفتحوا قرية كدوما؟ إذن فيجب علينا أن نقف متفكرين جدا في هذا الحديث، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا واقع المسلمين اليوم، فقد تفرقوا منذ قرون طويلة إلى طرق كثيرة، وهذه الطرق من حكمة الرسول عليه السلام. وأنا في الحقيقة معجب بشيء ما أحد يعني فكر فيه، أو ربما فكر ولكن ما عبر عنه، وهو أن الرسول عليه السلام رسام ماهر، لكنه إنما يرسم ما يجوز وليس ما يحرم، لأنه حرم التصوير لذوات الأرواح، ولكنه هنا صور الخط المستقيم والخطوط الأخرى المعاكسة له، فصور الخط المستقيم خطا طويلا، وصور حوله ليس خطوطا طويلة، وهذه المهارة في الرسم، وإنما هي خطوط قصيرة. لماذا؟ لحكمة بينها الرسول في تمام الحديث. لما تلا بعد أن صور هذه الصورة الرائعة وقرأ عليها الآية، قال: هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. إيش معنى هذا الكلام؟ في هنا كلام يتلفظ به لسان الرسول عليه السلام، لكن هناك كلام لم يتلفظ به وإنما رسمه لأصحابه على الأرض، وهي أن هذه قصيرة مغرية للسائرين على الدرب الطويل، فإن على كل رأس طريق من هذه الطرق القصيرة شيطان، كأنه يقول للسالكين على الصراط الطويل. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. على الصراط الطويل، وراهين لين تتصلوا، شوفوا ما أقرب هذا الطريق، فإلي إلي وأبا. ولذلك تجد ليس فقط الضالين الشاردين الخارجين عن دائرة الإسلام، بل وبعض المسلمين أنفسهم انغشوا بنصيحة الشيطان، والشيطان ما أمر نصح مسلما لا في